Erhan Mete. Erhan Mete İstanbul'da müezzin kaynım yapıyor. Evet. Araf suresinin 40 ila 47. ayet kerimelerini okuyacak. Sayfa 154-155. İnnellezine kezzebu bi ayatina ayetinden başlayacak. Malikabı zalimin ayet kerimesinde bitirecek. Buyur hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا والصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها هم فيها خالدون تحتهم الأنهار.